المحاضرة الثانية حديث الثقلين وحديث العترة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. حديث الثقلين وحديث العترة. حينما يريد الشيعي إخراج أحد من المسلمين من الإسلام إلى التشيع، فيبدأ معه الحديث حول حديث الثقلين أو حديث العترة، وهذا ما سنبحثه اليوم معكم في ثاني محاضرات هذه الدورة. فما هو حديث الثقلين؟ وما هو حديث العترة؟ أولا، يجب عليك أن تعلم بأن الشيعة يخلطون بين الحديثين ليلبسوا على عوام المسلمين، ويزعمون أن الحديثين في صحيح مسلم، وهذا من الكذب والتلبيس. فحديث العترة حديث ضعيف كما سنبين لكم، وحديث الثقلين لا ينفع الشيعة في شيء، بل ويحطم آمال الشيعة ويبطل استدلالهم على ما يريدون. فما هو حديث الثقلين؟ حديث الثقلين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو حديث الثقلين الموجود في صحيح مسلم، وأي حديث آخر فيه لفظ الثقلين أو العترة ففيه نظر. نعود إلى الحديث لنبين ما فيه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين. الثقل الأول كتاب الله، وكما هو وارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ به والتمسك به. ثم الثقل الثاني وهم أهل بيته، قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برعاية حقوق أهل بيته، فالحديث فيه الترغيب في التمسك بكتاب الله تعالى والوصية به، قال صلى الله عليه وسلم: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. لكن الشيعة لم يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، بل قالوا أنه محرف وناقص وزيد فيه، وهذا كفر واضح سنبينه في محاضرة عقيدة الشيعة في القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. فلم يتمسكوا بالثقل الأول، قال صلى الله عليه وسلم: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ولم يقل هذا عن الثقل الثاني أهل بيته، ثم أوصى بهم بحق رعايتهم وتوقيرهم واحترامهم، فهم أشرف أهل بيت وجد على وجه الأرض نسبا، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولاده وذريتهم وأزواجه ومن تحرم عليه الزكاة من أقاربه صلى الله عليه وسلم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم جميعا. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلونهم منازلهم من غير إفراط ولا تفريط، فلا نغلو ولا نظم، لكن نواليهم ونحبهم لقرابتهم ولإسلامهم. أما الشيعة الرافضة فتجاوزوا الحد كثيرا، ووضعوا كثيرا من الروايات التي تؤله آل البيت وتعطيهم صفات الرب من خلق ورزق وإحياء وتدبير. فعلى سبيل المثال يقولون أن علي بن أبي طالب والأئمة عندهم يتحكمون في جميع ذرات الكون، وأن الأئمة تخلق وترزق كما في كتاب مدينة المعاجز وفي بحار الأنوار وفي الكافي وفي غير هذه الكتب الشيعية المعروفة. بل مع كل هذا الغلو وضعوا روايات أخرى تطعن وتذم عليا رضي الله عنه، وتصفه بالبعوضة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. قال الشيعة كما قال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره وخرج مكارم الشيرازي في مقطع فيديو له، قال بأن البعوضة عياذا بالله هو علي بن أبي طالب، بل ووصفوه بأنه الدب وجعلوه كالجمل المخشوش، ووضعوا روايات أيضا تطعن في فاطمة رضي الله عنها وتصفها بقلة الحياء مع سلمان عياذا بالله، كما نقل ذلك المجلسي في بحار الأنوار، بل وصفها بعض علمائهم قبحه الله بأنها خرجت عن حدود الآداب كما قال شيخهم كاشف الغطاء، ووضعوا روايات بأن الحسن رضي الله عنه مذل للمؤمنين ومسود الوجوه كما في الكافي وغيره عياذا بالله، والآية التي تقول وإذا الموؤودة سئلت تاء التأنيث، قالوا الموؤودة هنا هي الحسين عياذا بالله. نهيك عن طعنهم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه عبد الله بن عباس وغيرهم من أهل البيت، فهل هؤلاء تمسكوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته؟ أما أهل السنة والجماعة فيتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحب أهل البيت من غير إفراط ولا تفريط. إذن الناظر في الحديث الموجود في صحيح مسلم لا يجد فيه الأمر باتباع العترة، بل أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بكتاب الله والتمسك به وحث عليه ورغب فيه، ثم أوصى فيه أصحابه بأهل بيته بأن يحسنوا إليهم ويحترموهم ويقوموا بإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. والراجع إلى كتب أهل السنة والجماعة يجد أنهم بالفعل قد تمسكوا بأهل البيت، فتجد روايات علي وفاطمة والحسن والحسين وابن عباس وعائشة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل السنة والجماعة تفوق ما يتناقله الشيعة في كتبهم بكثير. فنحن أهل السنة من أخذنا بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. هذا هو حديث الثقلين، هل رأيتم فيه شيئا يخدم معتقد الشيعة؟ هل رأيتم فيه شيئا يقول أننا لا نأخذ الدين إلا من علي وفاطمة والحسن والحسين وبعض أبناء الحسين فقط كما يزعم الشيعة؟ الحديث الثاني حديث العترة. إن الشيعة لا يتوقفون عند حديث الثقلين، وإنما يتجاوزون ذلك إلى حديث العترة. وحديث العترة جاء بعدة ألفاظ، منها إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وهذا لفظ الترمذي. وجاء بألفاظ أخرى عند أحمد والطبراني وغيرهما وفي أسانيدهما مقال، فقد ضعفها جمع من أهل العلم، ومن حكم عليه بالصحة فلأجل مجموع طرقه، وإلا فرواياته منفردة ضعيفة، فكيف يستدلون به على أهم أصل من أصول دينهم؟ ولمراجعة أسانيد حديث العترة ليتبين لك ضعف هذه الأسانيد يرجى الدخول على الرابط الذي وضعته لكم في المحاضرة. كما أن نلزم الشيعة بأحد أصولهم التي يتشدقون بها، وهو أن الحديث يعرض على القرآن، فما وافقه قبل وما لم يوافقه لم يقبل. حينما نكلم الشيعة ونقول يوجد عندكم حديث كذا يقولون نحن لا نؤمن به، الإمام قال لنا اعرضوا كلامنا على القرآن، فإذا وافق القرآن خذوا به. فلو عرضنا هذه المسألة على القرآن لوجدنا أن القرآن أمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة فقط ولم يزد عليهما، ولم يرد في القرآن التمسك بالعترة. كما نجد أن القرآن جعل التمسك بالسنة كالتمسك بالقرآن سواء بسواء، وهذه جملة من الآيات التي تدل على ذلك. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا نجد آية واحدة في القرآن تأمرنا بالتمسك بالعترة. فليس من المعقول ولا من عادة الشريعة أن تسكت عن أصل عظيم من أصول الدين فلا تذكره في القرآن، ولا يأتي فيه دليل واحد صحيح، ولا يكون إلا دليلا مهلهلا، بل كل الأحاديث التي يحاولون الاستدلال بها كلها ضعيفة، فكيف يستدلون بها على أصل من الأصول؟ فأصل من أصول الدين أو أمر مهم من أمور الدين لم يرد في كتاب الله. ولو تنزلنا مع الشيعة وسلمنا لهم بصحة حديث العترة فإنه لا يخدمهم أيضا، فهم أول من ترك حديث كتاب الله وعترته. وهذه عدة إلزامات وأسئلة تنقض استدلال الشيعة بحديث العترة. سيد العترة النبي صلى الله عليه وسلم، أين التمسك بسنته؟ بل أنتم يا شيعة أبعد الناس عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاضطراب والتناقض في مفهوم العترة، فمن هم العترة؟ بخاصة أن الحديث لم يستثني أحدا من العترة، بل جاء عاما يشمل كل العترة، فلماذا تركتم التمسك بأبناء الحسن واقتصرتم فقط على أبناء الحسين؟ لماذا تركتم التمسك بالعباس وأولاده وابن عباس وبقية بني هاشم؟ بل بعض رواياتكم تكفر العباس وابن عباس في كتاب رجال الكشي وغيره، فهل بهذا تكونوا تمسكتم بالعترة؟ فصار معنى العترة عندكم محصورا في 12 إماما فقط من ولد الحسين، وليس في الحديث إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك ب12 إماما. ثم أين كتب هذه العترة الصحيحة التي أمرنا بالتمسك بها؟ كلما سألناكم عن رواياتكم تتهربون وتقولون لا يوجد عندنا كتاب صحيح، فأين كتب العترة الصحيحة كي نتمسك بها أيها الشيعة؟ إن كان معنى حديث العترة التمسك بسنة العترة التي هي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحديث يدل على هذا فهو حديث باطل، لأنه لا يوجد سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لكم: هل العترة مأمورون بالتمسك بالكتاب والسنة أم بالكتاب وأنفسهم؟ فإن كانوا مأمورين بالتمسك بالكتاب والسنة فنحن نتأسى بهم ونتمسك بالكتاب والسنة، وإن كانوا مأمورين بالتمسك بالكتاب وأنفسهم فهذا مخالف للقرآن الذي يأمرنا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا لكم في الآيات السابقة. ونقول لهم: هل كانت العترة تسجد للقبور وتستغيث بالموتى كما تفعلون الآن بمراقدكم بكربلاء وغيرها؟ هل كانت العترة تكفر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتلعن أصحابه كما تفعلون الآن؟ هل كانت العترة تسرق أموال الشيعة وتجمع الخمس كما تفعلون الآن؟ من أول من أخذ الخمس من العترة أيها الشيعة؟ من أول من لطم وضرب نفسه بالسيوف وأسال الدماء وشوه الإسلام من العترة أيها الشيعة؟ من أول من بنى حسينية من العترة أيها الشيعة؟ من أول من أدخل في الآذان علي ولي الله من العترة أيها الشيعة؟ كيف تجوزون على العترة استخدام التقية وهم مأمورون بالتبليغ كالأنبياء كما تزعمون؟ نحن نعلم أن الأنبياء جاءت بتبليغ دين الله، وأنتم يا شيعة تقولون بأن الأئمة أفضل من الأنبياء، فكيف للأئمة أن يستخدموا التقية ويكتمون الدين في حين أنهم أفضل من الأنبياء مع أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ؟ ونقول لهم: لماذا أمرنا الله إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله ورسوله ولم يأمرنا أن نرده إلى العترة المعصومة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعمون أيها الشيعة أنهم معصومون؟ أليست العترة هي مرجعكم يا شيعة؟ فهل علي بن أبي طالب أو فاطمة أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم جميعا عندما كانت تصيبهم مصيبة هل كانوا يقولون كما أمرهم الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أم كانوا يشقون الجيوب ويلطمون وينوحون؟ فمن أين أتيتم بهذه الأفعال المتكررة بالحسينيات وبعاشوراء وبغيرهما؟ هل فعلها العترة؟ كيف تزعمون أنكم مأمورون بالتمسك بالعترة في حين نراكم الآن تتمسكون بالمراجع؟ وكل واحد منكم الآن لابد أن يكون له مرجع تقليد يقلده، كل واحد يقول أنا أقلد خامنئي، وأنا أقلد السيستاني، وأنا أقلد الروحاني، وأنا أقلد الصرخي، وأنا من المدرسة الإخبارية، وأنا من المدرسة الشيرازية، وأنا من المدرسة العرفانية، وأنا مدرسة ولاية الفقيه، وأنا من المدرسة الصرخية. وتركتم العترة وزعمتم أنها غائبة هاربة من 1200 عام، فهل بهذا تتمسكون بالعترة أم تتمسكون بالمراجع والمهممين؟ ماذا يشيع لو استدل شيعي زيدي بهذا الحديث حديث العترة مدعيا أنه يتبع العترة بهذا الحديث؟ ومعلوم أن الزيدية لا يقولون بالعصمة ولا بحصر الإمامة في 12 ولا يسبون جمهور الصحابة وأمهات المؤمنين ولا يقولون بتحريف القرآن ويختلفون كثيرا مع 12، فبماذا تردون عليهم؟ هذه بعض الإلزامات لهؤلاء الشيعة لعلهم يتفقهون. تنبيه: الأسئلة التالية سيأتي منها سؤالان في الاختبار. السؤال الأول: أذكر ما فهمته من حديث الثقلين. السؤال الثاني: كيف ترد على استدلال الشيعة بحديث العترة؟ السؤال الثالث: أذكر 3 إلزامات تنقض استدلال الشيعة بحديث العترة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.